بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول الذي بعد العصر في أهم عقد من عقود الاستيثاق، هو عقد الرهن، وشرعنا في عقد الضمان، وثمة مسائل في باب الضمان نكملها، وهي المسألة التي توقفنا فيها، هي مسألة أنه إذا أراد الضامن أن يسدد ما على المضمون عنه، فهل إذا نوى التبرع فهل يرجع إلى المضمون عنه بما دفعه أم لا؟ هذه صورة المسألة. الجواب: لا يخلو الضامن حينما يسدد دينه، حينما يسدد دين المضمون عنه، من أن ينوي الرجوع على المضمون عنه أو أن ينوي التبرع. فإن نوى التبرع فإنه لا يجوز له بعد أن يقبض المضمون له ما على المضمون عنه أن يرجع على المضمون عنه بما دفعه، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قد قال ابن أو الإمام المرداوي في الإنصاف بلا نزاع، وذلك لأنه ناوي التبرع، والأصل في المتبرع إذا أقبض الطرف الآخر الدين أو المال فإنه لا يعود في هبته، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء. فهذا يدل على أن هذا الرجل وهو الضامن قد نوى التبرع والإحسان، والأصل أن التبرع والإحسان إذا قبضه الطرف الآخر فإنه يكون لازما، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يرجع. وهذه بلا شك مسألة قلبية، فإنه ولو رجع على المضمون عنه قضاء لكن بينه وبين الله لا يجوز. وهذا هو الفرق الذي بيننا وبين القانون الوضعي والغربي، فإنه لا يعلق البشر على نار تلظى أو على جنة ونهر، بل يعلقه على ما أحله النظام أو أحله قبض اليد. وعلى هذا فإن الإنسان إذا نوى التبرع على شيء ثم مضى ونفذ فإنه لا يجوز له أن يرجع على المضمون عنه، لأن العائد في هبته كالكلب. ويقول عمر بن الخطاب كما في الصحيحين، يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه. ومعنى حملت يعني تبرعت بفرس مدرب صاحب كر وفر، فأعطيت أحد المجاهدين فأضاعه، بدأ لا يدربه، فظننت أنه بائعه برخص، لأن عمر تأسف على حال هذا الخيل الذي كان يعرف كره وفره. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تعد في هبتك. في رواية: ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. وفي هذا دلالة على أن الضامن لا يجوز له أن يرجع. القسم الثاني: إذا نوى الرجوع فهذا لا إشكال أنه يرجع، وذلك لأن الضامن والضمان نوع من الإحسان، فهو إما أن يؤول إلى قرض وإما أن يؤول إلى إحسان. ومعنى ذلك فإذا جاء الضامن وهو علي مثلا وقال أنا ضامن ما على زيد من دين، فإنه لا يخلو إما أن يسدد المضمون عنه قبل الضامن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إما أن يأتي الضامن وهو علي فيسدد المضمون عنه قبل علي، فيكون هذا الضمان نوع من الإحسان وليس إيش؟ وليس قرضا. وإما أن يقوم علي نفسه فيسدد ما على المضمون عنه ثم يرجع، فيكون فعل علي إحسان وقرض لأنه سوف يؤول. وهذه القضية مهمة جدا لأن تصور معنى الضمان لأجل ننظر في مسألة أخذ الأجر على الضمان. وعلى هذا فالضمان تبرع وإحسان، سواء قلنا عنه أنه قرض أو أنه هبة فهو إحسان. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجة وحسنه كثير من المتأخرين: من أقرض مرتين كان كأجر صدقة. وقال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أما إذا لم يكن قد نوى شيئا، ما وقع في خاطره أنه يرجع أو ألا يرجع، فالحنابلة يقولون فيه روايتان عند الحنابلة، يقولون إن لم ينوي سواء نوى عدم الرجوع أو لم ينوي شيئا فلا يرجع، وإنما يرجع إذا كان قد نوى أو تلفظ. والقول الثاني أنه ينوي الرجوع فيرجع، أو لم ينوي شيئا فيرجع، أما لو نوى عدم الرجوع فلا يرجع. وهذا القول أظهر والله أعلم، وذلك لأن الأصل والغالب أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض أو رد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ذلك لأن الضامن حينما يضمن على المضمون عنه فإنه لم يقصد أصل التبرع بدليل أنه لم يبذل ابتداء، وإنما يبذل إذا عسر الطرف الآخر، فدل ذلك على أن الإنسان له أن يرجع ولو لم يخطر على باله نية الرجوع والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن باب الضمان عند البنوك أصبح نوع من روافد الأموال، وبسبب تنافس البنوك الدولية والمحلية على ما يسمى بالتصنيف الائتماني للبنك، فأصبح البنك يحاول في كل عقد أن يقسم العمولات إلى كل قطاع من البنك لأجل أن يحظى بتقييم معين في كل قسم، فقسم الشركات له بونص، له نسبة وله تصنيف، وقسم الأفراد له تقسيم، وقسم البطاقات له تقسيم، وقسم الخزينة لها تقسيم، فهو يحاول أن يقسم حتى العقد التمويل يقسم إلى ثلاث، إذا كان فيه ضمان يقسم إلى قسم الضمان، وإذا كان فيه تمويل إلى قسم التمويل، وإذا كان فيه رسوم إدارية إلى قسم آخر، فهو يحاول أن يقسم لأجل أن يكون نوع من زيادة التصنيف الائتماني لدى البنوك. ولأجل هذا أصبحنا نجد تنافس حتى البنوك الإسلامية تنافس في أخذ الأجر على خطاب الضمان. فما هو خطاب الضمان؟ خطاب الضمان هو عقد يتم بمقتضاه أن يبذل أحدهما وهو المصرف بين قوسين التزاما لطرف التزاما أن عقد يتم بمقتضاه أن يلتزم أحدهما وهو البنك مثلا بأن يدفع ما على طرف لقاء أجل أو تحصيل أو غير ذلك، يعني إذا حصل وقت أو إذا قدم وليص التأمين مثلا أو أوراق المينا مثلا فإنه يبني، أو قدم أوراقه إذا كان مبتعث من باب ضمان جدية دخوله في هذه الجامعة وغير ذلك. خطاب الضمان لا يخلو من أن يكون البنك سوف يرجع على العميل أو لا يرجع، ولا يمكن يتصور أن البنك لا يرجع ولا لا، ما يمكن بنك يكون محسن، هذا جمعية بر ما هو بنك. فتصور هذا حتى عند الذي يتصور أن البنوك الإسلامية ما تربح هو فاهم غلط، لأن البنوك الإسلامية مثلها مثل غيرها تربح وتصاب بالجشع مثلها مثل غيرها ولا ننزلها، لكن الفرق أنها تأكل بعقد مباح وهذه تأكل بعقد محرم، هذا الفرق. وبالتالي فإني أستغرب من مطالبة بعض الدعاة وبعض الناس البنوك بأن يكون لها خدمة مجتمعية مثل جمعية البر، هذا غلط يا أخوان، لأنه لابد فيه من إذن المساهمين. فالبنك مثله مثل أي شركة مساهمة لها مساهمين، فلابد فيه من الإذن. ولهذا بعض البنوك تخطئ حينما تقوم بقسم الموارد أو قسم خدمة المجتمع دون رجوع إلى قرار من الجمعية العمومية، لأن القرار من الجمعية العمومية إذن بأعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بالمال، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يتصرفوا بالمال بلا إذن، هذه يجب أن تكون واضح. نعم نحن نطالب مؤسسة النقد أن تلزم البنوك بأن تعيد قراراتها مع الجمعية العمومية بأن يكون لها نوع من خدمة المجتمع بقرارات من الجمعية العمومية وليس بقرارات من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو غير ذلك. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن خطاب الضمان لا يتصور عدم رجوع البنك، لكن الذي يتصور في البنوك أمران، أن التصور الأول أن البنك سوف يدفع، والتصور الثاني أن البنك لن يدفع، هذا هو الواقع. فغالب يقولون أن بعض الخطابات الضمان يصدرها البنك، والغالب أن الخطابات الضمان لا تسيل، أن خطابات الضمان لا تسيل، في الغالب لا تسيل. فهل يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان خاصة أن بعض خطابات الضمان لا تسيل؟ الجواب لا يخلو خطاب الضمان من أن يكون مغطى أو غير مغطى، ومعنى مغطى بأن يقوم العميل بتغطية كامل قيمة خطاب الضمان، بحيث يصدر البنك خطاب الضمان ولديه المبلغ بالكامل من العميل، من العميل، هذا يسمى خطاب ضمان. فإذا أراد البنك أن يصدر خطاب ضمان إلى الجهة الحكومية التي أبرمت اتفاقية مع الشركة المقاولة لضمان الجدية وحسن الأداء العمل أو لعقود المنافسات وهو ما يقدر ب5% من قيمة العقد فإنه يجب، هذا النوع الأول، أن يغطي العميل وهو الشركة المقاولة المبلغ، على ضوئه يصدر البنك خطاب ضمان بالمبلغ نفسه، هذا يسمى خطاب ضمان مغطى. القسم الثاني خطاب ضمان غير مغطى، سواء كان غير مغطى بالكلية أو غير مغطى بالكامل، عفوا، غير مغطى بالكلية أو غير مغطى جزئي، هذا صورتان. حيث إن أحيانا بعض العملاء لديه حساب جاري، فيقول البنك عندي حساب جاري بقيمة 100 مليون، أعطني خطاب ضمان بقيمة 200 مليون، أو ليس لدي مبلغ لكن عندي تدفقات نقدية تدخل وتخرج، أريد خطاب ضمان ب100 مليون وليس لديها الآن حين الإصدار، هذا معنى خطاب الضمان المغطى وخطاب الضمان غير مغطى. ما حكم أخذ الأجر على خطاب الضمان؟ الجواب، أما خطاب الضمان المغطى بالكلية فإنه لا بأس بأخذ أجر على خطاب الضمان. ها؟ لا، دعنا من الإساءة، الإسماء أحيانا توهم، هو يأخذون أحيانا بالحرام يقول مصارف إدارية، فما الفرق بين هذه مصارف إدارية ومصارف إدارية؟ يمكن أن يأخذون خطاب ضمان غير مغطى مصارف إدارية، ويمكن يأخذون خطاب ضمان مغطى ويقولوا مصارف إدارية. إذن العبرة بالحقائق. نحن نقول إن كان الخطاب الضمان مغطى فلا بأس بأخذ الأجر عليه، وهذا هو قول عامة الفقهاء المعاصرين، وذلك لأن خطاب الضمان المغطى لم يكن على سبيل القرض ولا يؤول إلى قرض، فإن البنك لو أراد أن يسدد فإنما يسدد من ماله أم من مال العميل؟ من مال العميل، وبالتالي فإن البنك لا يخلو أن يكون وكيل للموكل وهو العميل بإقباض الطرف الآخر المستفيد هذا المال. إذن الجواز لأنه وكالة بعمولة، وكل محظورات المنع منتفاه، ذلك لأن البنك حينما يقوم بالتسديد فإنما يقوم بالتسديد من مال العميل وبالتالي فإن العميل لو كان لديه تدفقات نقدية وأصدر البنك خطاب الضمان وكان حساب العميل وقت خطاب الضمان مغطى، فلما حل أجل الخطاب لم يكن لدى العميل سيولة، فقام البنك إيش؟ بالتسديد، فإنه إذا سدد ثم رجع على العميل وغطى العميل المبلغ بالكامل وأخذ عمولة على خطاب الضمان فإنه لا يجوز، لأنه حال التسديد كان مقرضا، واضح؟ البنك عندما أراد أن يسدد لم يكن لدى العميل سيولة، فدفع المال البنك من ماله فيكون مقرضا، فحينئذ لا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان. وأما أو فيقع الخلاف، لأننا إلى الآن ما شرحنا هذا. أما لو كان خطاب الضمان مغطى فإنه لا بأس أن يأخذ البنك أجرة على خطاب الضمان المغطى، لأنه يأخذ أجرة على عمله. لكن الذي وقع خلاف في هذه الصورة هو أن أكثر الفقهاء المعاصرين قالوا يأخذ أجرة المثل، لا نظر فيها إلى قلة المال أو كثرته، وأنا أرى أن هذا القول أحوط. أحيانا بعض البنوك الإسلامية إذا صار لديها خطابات ضمان مغطاة وخطابات ضمان غير مغطاة، وخطابات الضمان مغطاة قليلة، خطابات الضمان غير مغطاة كثيرة، فإنهم إذا جاز لهم أن يأخذوا في خطاب الضمان المغطى يأخذون على النسبة ليغطوا إيش غير المغطى. ولهذا نرى الأولى ألا يأخذوا إلا الأجرة المعتادة، ومعنى الأجرة المعتادة التي يعتاد البنوك أن يأخذوها. نعم، لكن ليس كل البنوك، سنخ تحدد بعض البنوك اللي تؤخذ بعض خطابات الضمان اللي تؤخذ من الميناء 20 ريال، وبعض الخطابات اللي تؤخذ من قبل الطلاب المتعثين تقريبا من 20 إلى 40، لكن بعضها غير محدد. الآن وجد الآن نوع من التحديد لأجل أنه ثمة تنافس، لكن التحديد من حيث السقف الأعلى وليس الأدنى. طيب، إذا ثبت هذا فإن البنك إذا أخذ عمولة مع خطاب ضمان مغطى بالمال على حسب المال، فكأن هذا إنما أخذه لأجل المال نفسه، فهم كرهوا أن يأخذ عمولة لأجل المال، إنما يأخذ عمولة لأجل الأجرة المعتادة، والأجرة المعتادة غير النسبة على المال وغير الأجرة التكلفة الفعلية، فهي أجرة المعتادة ما يعتاد أن يأخذه الناس، قلت أم كثرت. وأرى أن هذا أحوط وأبعد. لا، إلى حين ما جينا غير مغطى، هذا بالمغطى، أما المغطى لا يأخذ عليه على النسبة، يأخذ على أجرة المعتادة على عملهم. القسم الثاني خطاب الضمان غير المغطى، وهذا قد وجدت فيه بحوث معاصرة كثيرة جدا جدا، من حيث يعني مو بجدا جدا يعني وجد فيه بحوث. والذي عليه الفقهاء المعاصرون فيه خلاف، لكن الذي عليه أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو أنه لا يوجد ولا قول أنهم يجوزون أخذ الأجر على خطاب الضمان. وهذه المسألة أيها الإخوة أنا أقول إنه لا يوجد خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة، ومن ظن أن ثمة خلاف عند المتقدمين فقد أخطأ الفهم، ذلك لأن الإمام إسحاق بن منصور الكوسجي صاحب مسائل الإمام أحمد وإسحاق ذكر مسألة عن الثوري وعن إسحاق، فقال إسحاق لا بأس أن يكرمه، والإكرام غير العقد والإلزام، إذا انتهت المعاملة فأحب أن يكرمه هذا مسألة أخرى. ثانيا أن هذا في بعد الوفاء وليس الإلزام والعقد، ولهذا دعوى أنه ليس في المسألة إجماع بوجود خلاف إسحاق فقد فهم عنهم غلطا، والصحيح أنه لا يوجد خلاف. نعم، لم نجد للمتقدمين نص بالإجماع، فلم ينقل أحد نص بالإجماع، لكن لم نجد خلافا عندهم بعد طول بحث، ليس مني فقط بل كل الباحثين لم يجدوا، إلا بعضهم أوجد خلافا في فهم إسحاق وفي سوء فهم عن بعض كلام المالكية، لكن الذي عليه المالكية نصا أنهم يمنعون أخذ الأجر على خطاب الضمان، بل إن القرافي نص على أنه إما أن يؤول المنع، لأنه إما أن يؤول إلى قرض فيكون قرضا جر نفعا، وإما ألا يؤول إلى قرض فيكون أكل أموال الناس بالباطل. وعلى هذا فالذي يظهر أن الأئمة لم يختلفوا في هذه الصورة، والله أعلم. وعلى هذا فهذا هو القول الأول، أنه إذا كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان، لأنه إما أن يقوم الضامن فيسدد الدين فيرجع على العميل بما سدد وزيادة فيكون قرضا جرى نفعا، وإما أن يسدد العميل فيكون البنك لم يفعل إلا مجرد الالتزام المحض، ومجرد الالتزام المحض لا يجوز أخذ الأجر عليه، لأنه أكل أموال الناس بالباطل. وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين. القول الثاني في المسألة قالوا إن خطاب الضمان لا يخلو إما أن يؤول إلى قرض وإما ألا يؤول إلى قرض، فإن آل إلى قرض فإنه لا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان. قالوا وعليه يحمل كلام المتقدمين من الأئمة، وإن لم يؤل إلى قرض فلا بأس بأن يأخذ البنك أجرا عليه. لأن البنك قد عمل والتزم، والأصل أنه يجوز أخذ الأجر على الالتزام. وذكروا نصوص عن الأئمة أن الالتزام والجاه لا بأس، وذكروا عن الحنابلة أنه لو قال رجل استقرض لي من زيد ولك لكل 110 جاز، قالوا وهذا جائز. قالوا ومن المعلوم أن الإنسان يحصل على ربحه بعمل أو مال أو ضمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، فإن ضمن مفهوم المخالفة، فإن ضمن فلا بأس أن يربح. ولا شك أن الاستدلال هذا بهذه الصورة محل نظر، لأن الالتزام إن كان التزام فيه عمل فلا بأس أن يأخذ أجر، وأما التزام بلا عمل، التزام محض ورقة تقدم، فهذا لا يقول لم يقل أحدا من الفقهاء بجوازه، وهم الذين قالوا وهم المالكية والحنابلة بجواز الالتزام الذي يؤول إلى عمل أو مآله إلى عمل أو أصله العمل. الثاني أن الذين قالوا بأنه إن آل إلى قرض فلا يجوز وإن لم يأل إلى قرض فيجوز، يقال لهم هذه الأجرة التي دفعها العميل وقت صياغة خطاب الضمان قبل تسييله تكون في يد من؟ أجيبوني، يكون في يد من؟ المصرف، أليس كذلك؟ طيب، الآن صارت بيد المصرف واستثمرها المصرف لمدة سنة ثم آلت إلى قرض، وقلت من آلت إلى قرض وجب على المصرف أن يعيدها. طيب إن أعادها هل يعيد الأرباح؟ ما تقولون أنتم يعيد الأرباح؟ وإن لا فإنه يجب عليه أن يعيد الأرباح، ولا يأخذ المصرف إلا أجرة المثل كما هو مذهب الأئمة، أو مضاربة المثل كما هو رأي ابن تيمية. والواقع أن البنك يأخذ الربح كاملا، ولو قيل للبنك أنه يعيد الربح ولا يأخذ إلا مضاربة المثل أو أجرة المثل لصار في ذلك مشقة على البنك، ربما قال يا ليتنا من حجنا سلمين، لأنها مسائل معقدة. ولا شك أن أخذ المصرف أجرة ثم يكون البيع أو العقد معلقا إلى النظر في المآل والبنك ينتفع من هذه العمولات ثم بعد ذلك يرجعها، الآن بعض الناس يقول أقرضني وبعد سنة أردها لك وزيادة بعد مثل الفوائد الربوية، وينتفع بالفائدة الزائدة. ولهذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول إن آل إلى قرض فيمنع وإن لم يؤل إلى القرض فإنه يجوز، فنقول أولا إن هذا مخالف لكلام الفقهاء الذين نصوا صراحة على عدم الجواز سواء آل إلى قرض أو لم يأل إلى قرض، مما يدل على أنهم كانوا مستحضرين معنى الضمان في كلامهم. ويبعد أن يقول أن يقال أن الإجماع إنما هو في ما يؤول إلى قرض، لأنهم قالوا وإن لم يكن قد قدم الضامن الدين الذي في ذمة المضمون عنه فإنه أكل لأموال الناس بالباطل. الأمر الثالث أنه لو آل إلى قرض وقد قبض المصرف العمولة فإنه حينئذ يكون المصرف لا يستحق العمولة. منين؟ من أول العقد التزام، أليس كذلك؟ وليس من النهاية. وبالتالي فإن البنك يكون قد أكل أموال الناس بالباطل وأخذ ربحهم. ولهذا فإني أرى أن هذا القول ضعيف، ويوجد بعض الهيئات الشرعية تجوز هذا مع أنها أفتت دون صياغة للتطبيق، وإلا فإن التطبيق يعسر، أقولها يعسر. القول الثالث في المسألة قال به بعض الباحثين أو بعض الأساتذة، أستاذ الدكتور نزيه حماد قال إن أخذ الأجر على خطاب الضمان إنه جائز مطلقا، آل إلى قرض أو لم يأل إلى قرض، ما لم يكن حيلة إلى قرض جر نفعا. وذكر صورة منها، ذكر الصورة قال وهي صورة ما إذا قام المصرف بتسديد ما على المضمون عنه، بتسديد ما على المضمون عنه. فالآن البنك ماذا؟ مقرض. قال فإن قام العميل بتسديد الذي له ابتداء ولم يكن هناك أجل له وقع في الثمن فلا بأس أن يأخذ المصرف أجرة أصلا، وإن أخذ المصرف أجرة لأجل التأجيل لا لأجل الدفع فيكون هذا محرم. فإن طلب العميل من البنك أن يأخذ عمولة وينظره، واضح صورة؟ ينظره، فحينئذ يكون الأجر لأجل الإنظار وليس لأجل خطاب الضمان. فإن يقول فإن كان هناك معاملة أخرى لأجل تأخير الدين فإنه يحرم. إذن الدكتور نزيه حمد نظر إلى الصورة معينة واستدل على أن المالكية والحنابلة يجوزون الالتزام، وذكر صورا في الحضانة وصورا في بعض أنواع الالتزام، وهذا كله لا خلاف فيه، لكن الفقهاء الحنابلة والمالكي يفرقون. ذكر من الصور أن المرأة لو قالت لزوجها خذ مال وتلتزم ألا تتزوج عليه جاز، مع أن ذلك التزام، وقلنا هذا التزام إيش؟ عمل ولا لا؟ سوف يتزوج لو يتزوج، هذا لا بأس به وليس داخل في مسألتنا وهو الالتزام المهر. وذكروا صورة في باب الحضانة وغيره، ولا شك أن الفقهاء الذين منعوا الضمان وجوزوا هذه الصورة يجدون فرقا بينهما، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن بعض البنوك الإسلامية حاولت أن توجد بدائل لأجل أخذ الأجر على خطاب الضمان. من تلك البدائل الآن قلنا خطاب الضمان ما حاله؟ ها؟ غير مغطى، ما حكمه؟ لا يجوز. المصارف الإسلامية بدأت توجد بدائل يسمونها بدائل الأجر على خطاب الضمان. البنوك التقليدية أو البنوك التي تجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لست بحاجة إلى البدائل. من ضمن البدائل قالوا إن البنك إذا أراد العميل أن يطلب من البنك أن يصدر خطاب ضمان فإن البنك يطلب منه أن يقوم بعملية تمويل. إيش عملية تمويل؟ يقول كم تريد خطاب ضمان بكم؟ يقول أريد بقيمة مليون. يقول خلاص أعطني مليون. يقول غير موجود. قال والله مشكلة، إذا كان غير موجود أنا ما يجوز لي أخذ أجر عن خطاب الضمان. شو أسوي؟ يقول تعال أعطيك تمويل بقيمة تورق بقيمة مليون، ثم أعطيك أسهم ثم تبيعها وأنا أحجزها هذا المبلغ عشان ما تأخذها. أنا ما أعطيك تمويل إلا لأجل خطاب الضمان، فأعطيك تمويل لأجل 4%، فإذا قمت أنت وكلتني بالبيع أنا حاجزة. إحنا توقلنا الرهن الحيازة يحبسها، فإذا باع صارت قيمة مليون موجود بالحساب، ثم أصدر خطاب ضمان يصير إيش؟ مغطى وأخذ عليه أجل. هل يجوز؟ هذا حيلة، حيلة على هذا الأمر. وبالتالي فإن خطاب الضمان والبديل هذا لا يجوز. هناك بديل آخر، وهو أنني أقول أن خطاب الضمان لا يلزم أن يكون مغطى. هذه النقطة، أنا أرى أن خطاب الضمان لا يجوز إذا أخذ عليه أجر وهو غير مغطى، لكننا نختلف ما معنى التغطية. التغطية هي أن المصرف يستطيع أن يقوم بأخذ ما على العميل جراء هذه الضمانات، سواء كانت التغطية نقودا أو شبه نقود وهي الأسهم، أو بالمحافظ الاستثمارية، أو عقارات يستطيع المصرف أن يسيلها قبل مدة التسييل. فإذا كانت مدة التسييل في 1/1/2014 ميلادي، والآن نحن في كم الآن؟ فإذا كان قبل المدة بثلاث أشهر البنك يقوم بمحاولة بيعها ليقوم بتسديدها، فإنه لا بأس، بشرط ألا يسدد المصرف من ماله وإنما من مال العميل بأي غطاء ضمان. وأرى أن هذه الصورة جائزة. ها؟ أسمع. هذه بديل لخطاب الضمان، لا هذا معنى التغطية. فإن بعض الفقهاء يقول التغطية لابد أن تكون نقدا أو شبه نقد مثل أسهم، وغير ذلك فلا يجوز. والذي يظهر والله أعلم أن التغطية يمكن أن تكون نقدا أو شبه نقد كالأسهم، أو سلع أو ديون يمكن تسييلها، أو ضمانات أو عقارات أو غير ذلك. المهم أن المصرف لا يقوم بتسديد ما عليه من ماله وإنما من مال العميل. لبيك؟ ما اسمع؟ لا، بعض الفقهاء ما يمنع هذا، بعض المعاصرين يمنع هذا، يقول لا بد أن يكون الضمان المغطى سيول نقدا، وأرى أنه لا يلزم أن يكون نقدا. لا، هي رهن، لكن البنك تكون باسمه ويسيل هو من عنده. اي ما تكون باسم العميل، تكون باسمه يسيل، فيكون هو نوع من اموال العميل البنك وكل فيه، فيقول وكلني، او يقول وكلني وكالة غير ملغاه، فيقوم البنك بالبيع. هذا هو مسألة خطاب الضمان من حيث الأجر وغير الأجر. المسألة الأخيرة وهي باب الكفالة، والكفالة عند الفقهاء يقصدون بها الكفالة الحضورية المعروفة عندنا، وليست هي الكفالة الغرمية، لأن الكفالة الغرمية الواقعة عندنا هي الضمان، وأما الكفالة الحضورية فإنها هي الكفالة في باب الكفالة في كتب الفقه. وبالمناسبة فإن بعض الذين عندهم تخصص في القانون أو في الأنظمة تقوم بعض الجهات التجارية التي لديها مجلات بإعطاء المحامين الجواب أو بتمكين المحامين أن يجيبوا على أسئلة السائلين، وكنت أتمنى من تجارة الرياض التي تصدر من الغرفة التجارية أن يكون الذي يقوم بالأجوبة لديها أناس متخصصون في الشرع، ليسوا بمحامين، فإن بعض المحامين لا ناقة له فيها ولا جمل، بل إنه أحيانا يخطئ كثيرا. ومن الطريف أنني قرأت فتوى لأحد المحامين وقد أعطانيها وقال ما رأيك، فقد أنكروا علي وأنا مصر على رأيي وهو مذهب الحنابلة، فقلت ما هو، فسئل عن شركة تقسيط طلبت من المتمول أن يأتي بكفيل غارم، فجاء الكفيل غارم، وبعد عجز المدين للسداد طالبت الكفيل الغارم وامتنع الكفيل الغارم بذلك، فهل له ذلك؟ فأجاب الحمد لله لا يسوغ إلزام الكفيل بما على المدين، لأن الشركة لم تجعله ضامنا وإنما جعلته كفيلا. وقد نص الحنابلة في شرح منتهى الإرادات ما نصه يذكر النص، ونص في كشاف القناع ما نصه يذكر النص، وعلى هذا فالمذهب عند الحنابلة وهو المفتى به في قضاء السعودي أنه لا يسوغ للشركة أن تلزم. فقال لي ما رأيك؟ قلت أما ما نقلته من كلام فأصبت، حيث أنك لم تحرف، أما الفهم فقد أسأت فهما وأسأت إجابة، ذلك أن كلام الحنابلة إنما يقصدون به الكفالة الحضورية في مصطلحنا المعاصر، وإلا فإن الكفالة الغرمية هي المقصود فيها باب الضمان الذي مر معنا. فأنت نقلت كلام أئمة ليس هو المراد في السؤال. والكفالة أيها الإخوة تصح كفالة بدن من عليه دين، ومعنى كفالة من بدن من عليه دين هي التزام إحضار بدن المكفول، معنى ذلك أنني حينما أتكفل بأن أحضر فلان كفالة حضورية، فإنه متى ما طلب فإنني أقوم بإحضاره. وعلى هذا فإن العلماء رحمهم الله قالوا بشرط أنه لا تكون الكفالة لأجل حد، فلا تصح الكفالة كفالة بدن من عليه حد، لأنه إذا عجز المكفول أو الكفيل فإنه لا يقام الحد عليه، فلهذا اشترطوا ألا يكون الكفالة لأجل حد. وعلى هذا فهناك فرق بين الكفالة والضمان. الضمان التزام دين أو تسديد دين، أما الكفالة فهي التزام إحضار بدن. أما الشرط أو الفرق الثاني فإن الضمان يجوز للمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه كما هو مذهب الجمهور، وأما الكفالة فلا يجوز مطالبة الكفيل إلا في حالة امتناع المكفول عنه من الحضور والهروب، فإن بعض الفقهاء يقول تنقلب إلى كفالة غرمية لأنه عجز عن إحضاره فيتحمل، والله أعلم. وعلى هذا فإن الكفالة إذا عجز الكفيل بإحضار المكفول عنه فإنها هل تنقلب أم لا؟ أقول لا يخلو إما أن يلتزم الكفيل بأنه لا يتحمل المال ويرضى المكفول له بذلك، فإن المسلمين على شروطه، يعني مثل أنا قلت أنا كفيل بأن أحضر مقبل إلى الجهة المعنية، بس بشرط أنني لا ألتزم بما عليه، فرضيت الجهة المعنية التي هي المكفول له فإن المسلمين على شروطهم. وأما إذا لم يكن ثمة شرط فإن الحنابلة والجمهور يقولون فإن لم يحضره لزمه ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، إلا إن مات المكفول عنه فإنه حينئذ يسقط لعدم إمكانية إحضار البدن إذن، وهذا ثابت ولا إشكال، فإن الكفالة تسقط بأمور: أولا بموت المكفول عنه، أو بإبراء الأصيل الكفيل، أو بإبراء الأصيل المكفول عنه، أو على القول الراجح أو بالشرط بعدم ضمان ما عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان ثمة أسئلة نجيب. هذا السؤال يقول: هل الصيغة التي ستطرح للرهن العقاري في البنوك جائزة على أطلاقها أم لا بد من التأكد من بعض الضوابط فيها، وما هي ضوابط صحة الرهن؟ هذا سؤال جيد. حقيقة عرض الصيغة في لدى يعني الآن مؤسسة النقد في موقعها، أو وزارة المالية في موقعها، قالت أنني سوف أقوم بنشر هذه الوثيقة، ومن لديه ملاحظة من الجمهور فإنه يحق له إبداء وجهة نظره لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وعرضت في الموقع وعرضت علينا في مصرف هيئة الشرعية في مصرف الراجحي، وقرأنا الوثيقة وأبدينا الملاحظات فيها، والغالب إن الملاحظات يعني ليست جوهرية إلا في بعض الصور، فالحمد لله إن العقد لم يكن فيه ملاحظة كبيرة، وإن شاء الله سوف يغيرون بعض هذه الملاحظات، لأن البلد بلد طيب لا يرضى أهله بأن يأكلوا حراما، وكونك تأتي برهن عقاري لتسارع وتوجد التنشيط العقاري في محرم فإن الناس لا ينشطون لمثل ذلك، فلا بد أن تكون المعاملة مباحة، وإن شاء الله سوف تكون مباحة، خاصة أن الرهن العقاري هو عقد، القضية فيها هي مسألة إيجاد الأنظمة في تسهيل الرهونات. يقول: هل التأمين من الضمان؟ التأمين هو ليس من الضمان إلا من حيث المآل لدى المتضرر، فإن شركة التأمين إذا تضرر الطرف الآخر فإنه يطالب شركة التأمين، والهيئات والمشايخ القضاة إذا كان العقد تجاريا فيأتي إشكال: كيف نطالب شركة التأمين والعقد باطل؟ واضح الصورة؟ ها؟ أنا لي وجهة نظر أنه إذا وجد هذه الصورة فإن القاضي يقدم خطاب لدى الجهة المؤمنة: هل أنت متكفلة بتسديد ما على فلان؟ فإذا جاءت بخطاب أنها متكفلة صار من باب إيش؟ الضمان، لا من باب العقد، فصار مطالبة شركة التأمين لأنها ضمنت ما على السائق، وحينئذ ينقلب المسألة من باب عقد إلى ضمان، من باب معاوضة إلى عقد. وأنا أرى أن هذه الطريقة جيدة، والله أعلم. يقول: وما هي ضوابط كونه جائزا؟ هذه عد مسألة ثانية، التأمين التكافلي. فالفرق بين التأمين التكافلي، يوجد الآن 4 شركات تأمين تكافلي بس، لكن مع الأسف الشديد في بوليصة التأمين مبلغ التأمين غالي جدا. الشركات هي شركة تكافل الراجحي، الثاني شركة شو يسمونها سوليديتير، سوليديرتي البحرينية، الثالث شركة وقاية تكافل، في شركة رابعة نسيتها أو سوف تطرح. هذه الشركات التي يجوز للناس أن يقوموا بالاشتراك فيها، لأنها تختلف عن شركة التأمين التجارية. وذلك الفرق أن بوليصة التأمين التي يأخذها شركة التأمين التجاري يكون ملك له، يتصرف فيه كما يتصرف فيها المالك. أما في بوليصة التأمين في التأمين التكافلي فإنها تأخذ مبلغ معين لأجل إدارة، ثم تضع هذا المبلغ في حساب يسمونه حساب المؤمنين، ثم تأخذ عليه أجرة لأجل استثماره، وهناك أجر ثالث وهي التي تجعل بعض الشركات التكافلية صورية أنها تقول الفائض التأميني. ومعنى الفائض التأميني يعني بعد إعطاء المشتركين مخاطرهم فإن الفائض التأميني يكون كله للشركة. فعادت المسألة على قول القائل: أين أذنك يا حبيش؟ لكن إذا كان الحافز التأميني بسيطا لا يتجاوز 40% فلا حرج، أما أن يكون 90% أو 10% للشركة للمشتركين فهذا تأمين صوري، والله أعلم. سم الإيجار المنتهي بالتمليك اختلف الفقهاء المعاصرون فيه، والذي أعرفه في وقت هيئة كبار العلماء عرض عليهم جميع الصور الممنوعة. لما عرض الموضوع نفسه إلى مجمع الفقه الإسلامي، وكانت العقود تختلف ليست في السعودية فقط، وكان الشيخ بكر وزيد رحمه الله رئيس المجمع، فوجد صياغا تختلف عن الصيغة التي عرضت على هيئة كبار العلماء. ولهذا الشيخ بكر عندما المجمع الفقهي وضع ضوابط للمنع وضوابط الجواز قال في ضوابط المنع: وهذا الذي عناه مجمع هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء عرض عليها صورا ممنوعة فمنعوها في ظني، وإن كان بعضهم لا يراه أصلا كما ناقشت بعض المشايخ في هذا، هو لا يراه، يقول هو بيع بالتقسيط أساسا، وأن الإجارة ساترة. والذي يظهر والله أعلم أن الإجارة المنتهي بالتمليك إذا كانت الإجارة حقيقية بحيث أن المؤجر أو المؤجر يضمن العين المؤجرة طيلة عقد الإجارة ولا يضمن المستأجر إلا بالتعدي والتفريط فإنه لا بأس. وعلى هذا فإذا وجدت شركة تأمين فلا بد أن تكون شركة تأمين تكافلي. الثاني أنه لا يحمل المستأجر بوليصة التأمين إلا أن تكون مضمنة العقد، أما أن يقول ادفع مستقل فهذا لا ينبغي. الثالث أنه إذا اشترط على العميل أو على المستأجر أن يتحمل أي حادث ولو كان غير مسؤول فهذا مشكل. وعلى هذا فالإجارة المنتهية بالتمليك كعقد جائزة، أما كممارسة تجريها المؤسسات التجارية فلا بد من النظر إلى كل عقد بحدة. والحمد لله الآن كثرت العقود الجائزة، لكن اللي أشكل من هذا هل يجوز للشركة المؤجرة أن تبيع العين إلى طرف آخر؟ واضح الصورة؟ البنوك، عفوا المؤسسات التجارية، شركات التجارية بدأت تتنافس لبيع المحافظ، محافظ الإجارة مدة تمليك، إلى البنوك الإسلامية. ولأجل هذا مع الأسف صححت كثير من العقود الإجارة المدة بالتمليك، لأن البنوك الإسلامية ألزمت الشركات بإعادة تصحيح عقودها لأجل أنها تشتري. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أول كنت إذا جئت إلى الشركة سي من الناس تطلب منها العقد تتأبى وتمتنع، والآن تعطيك إياه لأن الهيئة الشرعية لديها كل المشايخ الذين عرف عنهم الحزم والحيطة، فهم أتوا بهم لإرضاء البنوك التي لها هيئة شرعية فصححت. لكن المشكلة أن السلعة أحيانا تؤجر إلى المستأجر إجارة منتهية في التمليك، ويمضي على المدة وعلى المال نصف الثمن، نصف الثمن، فهل يجوز بيع العين المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك مع العلم أن غالبها دين؟ نصفها إيش؟ دين، ونصف الثاني مدفوعة. فالذي يظهر والله أعلم أن المدة والثمن إذا زاد على الثلث، يعني قبض المؤجر ثلث الثمن فأكثر، أنه لا يجوز بيعه، لأنه يشبه أن يكون بيع دين بدين. وأما إذا كان أقل من الثلث فيجوز. وعلى هذا فإذا قلنا أكثر من الثلث فيكون دينا، فلا يجوز بيعه إلا بما يجوز بيع الدين. ما هو الذي يجوز بيع الدين؟ بماذا؟ بعرض. يجوز إيش؟ بعرض. مثل الشيخ مقبل له علي دين 100,000، له علي دين 100,000، يأتي الشيخ مقبل إلى الشيخ عبد الرحمن فيقول عندي 100,000 في ذمة عبد الله تشتريها؟ عبد الرحمن ما يجوز بيع الدين لغير من هو عليه، ما يجوز. يقول لا، عندي حيلة شرعية وهي رأي ابن تيمية وهو الراجح، يقول أبيعها بعرض بما لا يجري فيه الربا، وألا يربح مقبل. فكم قيمة 100,000 الآن؟ كم قيمته؟ 10 سيارات. أعطني قيمة 10 سيارات، لو أعطاه 13 سيارة ليربح نقول لا ما يجوز. هذا هو الذي يجوز والله أعلم. ما أسمع؟ أي نعم، قلنا نحن إذا كانت السيارة صدمت ولم يتعدى المستأجر ولم يفرط فإن ضمانها على المؤجر. ومن الأشياء الضرر فيها، اسمعوا يا أخوان، المؤجر يكتب عقد إنه إذا حصل أي خلل بالعين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط من قبل المستأجر فإن المؤجر لا يتحمل ولا يلتزم بإعطاء إيش؟ المستأجر بدلها، ويكون العقد منتهن. إيش يكون العقد؟ منتهن. طيب السيارة قيمته 100,000 وأنا استأجرته 150 إلى 3 سنوات. طيب السنة الأولى مضت، السنة الثانية مضت، كم سددت؟ ها؟ 2/3 صح؟ كم؟ 100، بقي كم؟ بقي 50. 4 شهور سددت 25,000 أو 20,000، بقي كم؟ بقية الهدين كلها الآن أنا أملكها، ليس كذلك؟ يصير حادث على السيارة، شركة التأمين وش تقول؟ خلاص ما صلحه ذوك قيمته. كم قيمته الآن؟ 60,000 صح؟ خربت لأن استخدم 3 سنوات 60,000. وش يسوي البنك ولا الشركة؟ يأخذ 60,000 في جيبه ويقول المستأجر مع السلام، انتهى العقد. ولعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.